وكله الله عز وجل به من الأمور والأعمال، تلاحظ أنهم ملتزمون بما أقامهم الله عز وجل فيه من المقامات، وبالقيام بما أمرهم الله بالقيام به من أعمال. أنت عارف لو أن مخبرا أخبر عنهم لكان من الممكن أن يقول قائل لعلهم مجبورون، يعني لو أنه مثلا قال مثلا نبي عنهم إن الملائكة ربهم كذا أو كل مقام معلوم ما يتخطاه، كان ممكن الإنسان يقول والله يبقى يعني لعل هذه الملائكة كانت تريد غير هذا ولكن الله رأى في هذا المكان فهي لا يعني لا حيلة لها. إنما لا، حديث الملائكة عن أنفسهم يدلك على اعتزازهم وفخرهم بما يقومون به من أمور في الأماكن التي وكلهم الله بالقيام بهذه الأمور فيها. فمن كان في السماء راكعا أو ساجدا لله تبارك وتعالى فهو فخور بهذا المقام الذي أقامه الله فيه بهذا العمل الذي يقوم به، ومن كان في الأرض لحفظ عباد الله عز وجل فهو فخور بما وكله الله عز وجل به وبالمقام الذي أقامه الله فيه. وهكذا، لأن الملائكة التي تتحدث عن نفسها فهي تتحدث مفتخرة بذلك، قال الله على لسانهم وما منا إلا له مقام معلوم. يبقى لكل ملك دور لا يتخطاه ومقام لا يتعداه، وهو كما قلنا معتز بذلك مفتخر به. ولقمة العبودية إن أنت لا تؤدي العبودية أداء الخائف فقط، وإنما تؤديها أداء المحب لها المطالب برضا الله تبارك وتعالى أو الطالب برضا الله تبارك وتعالى من وراء قيامه بهذا العمل. هو ده الفرق، فرق بين عبودية الإنسان بطاعة ومحبة وبين عبودية الإنسان يقول أنا هنعمل إيه؟ ما قلناش إلا كده، هل الصبر يكون كده؟ لا، ما ينبغي أن يكون هذا حال العبد مع ربه تبارك وتعالى. ولهذا أخبر الله تبارك وتعالى عن بعض الأمور التي قد يظن الناس فيها ذلة لهم ومهانة بغير الله تبارك وتعالى، أخبر أن القيام بها لله تبارك وتعالى قمة العبودية وقمة المحبة من الله للقائم بها ودفعة درجاته في القلب. يعني مثلا الإنسان مثلا في حياته العامة فلان أنا ما تركته حتى وضعته أنفه في التراب في الرضا، بالنسبة له علامة خلاص أنه أصبح ذليلا ولم يملك من أمر نفسه شيئا. بالعكس، أنت حينما تقوم بهذا العمل طائعا مختارا لله أنت بذلك ترفع من قلب نفسك عند الله درجات، قال الله عز وجل واسجد واقترب. ولذلك ابن القيم في كلمة جميلة يقول إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. والله إذا كان إذا كنت مقيما على معصية الله عز وجل أو حتى مقيما على أمور من المباحات تشغلك عن طاعة الله عز وجل فمقامك عند الله ليس من مقام قوي، لست بمكان متين عند ربك سبحانه وتعالى. وإذا كنت مقيما على طاعة الله سباقا لفعل الخير، في الصلاة تحب أن تكون من أهل الصف الأول، في الزكاة والصدقة تحب أن تكون من المنفقين ليلا ونهارا سرا وعلانيا، تحب في الصيام أن تصوم اليوم الصائف الطويل رغبة فيما عند الله من الأجر وأن يرويك الله المظلمة، فاعلم أنك عند الله بمكان عال، لأن الله عز وجل أقامك على خير ما يقيم به أو فيه عباده الصالحين سبحانه وتعالى. إذا وما منا إلا له مقام معلوم. ثم أخبرت الملائكة عن نفسها أنها تقوم بأداء أمر ربها بانتظام وجد، ليس بكسل ولا بلعب ولا برأي وهوى. ولهذا يقولك على مدى التزامهم قولهم وإنا لنا